قال وإن نخرتم والله وإن نخرتم والله. قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن النجاشي هذا يفهم اللغة العربية، يعرف اللغة العربية تماما، لأنه كان في مكة وكان يرحل الغنم في مكة فترة طويلة وتعلم اللغة العربية فصيحا بها، ولما سمع القرآن فهمه وعلمه. قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم. نعم سيوم يعني آمنون. نعم بلغة الحبشة. والسيوم بلسانهم الآمنون. وقال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون. فلما رأت قريش أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. كتبها بغيض بن عامر بن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده وانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا عليهم. وذلك سنة 70 من البعثة. وبقوا محبوسين مضيقا عليهم جدا نحو 3 سنين حتى بلغهم الجحد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية وقريش بين رام وكاره فسعى في نقضها. قال رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك أعز الله الإسلام بإسلام حمزة رضي الله عنه. ولما أسلم حمزة رضي الله عنه وكان معروفا بالشجاعة والقوة رضي الله عنه فهو من أشجع الناس، اشتدت عداوة قريش وخافوا أن يزيد المسلمون، لأن حمزة له مكانته وله شجاعته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، فاشتد أذاهم حتى أنهم أهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبوا من أبي طالب ومن بني هاشم إما أن يسلموا لهم محمد صلى الله عليه وسلم ليعملوا فيه إما بالقتل أو بالنفع، ولذلك امتنعوا من ذلك. فامتنع بنو هاشم من ذلك وأجمعت قريش على أن يقاطعوهم ولا يجالسوهم، وأجمعوا على أن يجعلوهم في الشعب ولا يدخل عليهم أحد ولا يخرجون منه ولا يبايعون ولا يشارون ولا يدخل عليهم شيء. فحصروهم في هذا الشعب المسمى الآن شعب علي اللي هو قريب في الكشاشية مدخله، فحصروهم في ذلك الشعب. ولما حصروهم كان معهم من يؤيد بني هاشم، فدخل بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم هذه أبخال مكة بنو هاشم وبن المطلب وبين نوفل وعبد شمس. فبنو عبد المطلب تساعدوا مع بني هاشم وقالوا نحن معهم في الحياة أو في الموت، ودخلوا معهم في الشعب. إلا عمه أبا لهب لعنه الله فإنه ظاهرهم وصار مع قريش ولم يدخل في الشعب معهم. وأبو لهب تعرفون مصيره، أخبر الله عن مصيره بقوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأمته الله سبحانه وتعالى شر ميته، ابتلاه بمرض الجدام حتى مات ولم يقربه أهله ولا ولده، حتى يحذف لما مات يحذف بالحجارة حتى غطته الحجارة لا يستطيعون أن يقربوا منه مخافة العدوى. فأخزاه الله في الدنيا مع ما أعد له من خزي الآخرة، ونصر الله نبيه والمؤمنين. فلما دخلوا في الشعب وحصل من قريش ما حصل من شدة العداوة، وكان المعني بذلك أبو طالب رضي الله عنه، يعني هو المتزعم الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائم بالدفاع عنه، وإنما الباقون فإنهم تبع له، فقال قصيدته الشهيرة التي كما وصفها بعض العلماء بأنها تفوق المعلقات السبع، أنها خير من المعلقات السبع في فصاحتها وقوة وجزالة معانيها. فقال تلك القصيدة يؤاتب قريش ويذكرهم الرحم ويذكرهم بأفعالهم التي مطلعها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر الدو المسائل. ثم جعل يعاتب أبناء عمه عبد شمس ونوفل، فقال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. ثم عاتب أبو سفيان وقال: ومر أبو سفيان عني يا معرض كما مر قيل من عظيم المقاول، يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل. فعاتبهم وعاتب القبائل كلها في هذه القصيدة العظيمة، ومدح النبي فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. إلى ذكر أنه لولا ذلك لآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم اجتمعوا وكتبوا صحيفة على معاداة بني هاشم وبن المطلب حتى يسلموا لهم محمد، واجتمعوا ووقعوا على تلك الصحيفة كلهم وعلقوها في سقف الكعبة. كل هذا عداء للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان مع ذلك صابر ومحتسب ويدعو إلى الله. وجلسوا في هذا الشعب 3 سنين في شدة ما يكون من الكرب والجوع، لأنهم منعوا الناس يدخلوا عليهم الميرة، منعوا من يدخلوا عليهم الأطعمة، لا يتمكنوا من البيع والشراء. ثم لما وصلت الحالة إلى هذه الحالة، جاء بعض من فيه شيء من الغيرة وإن كان، فعاتبوا قريش وقالوا أن فعلكم هذا ما يفعله أحد. وجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تلك الصحيفة التي علقت بما فيها من قطيعة رحم وما فيها من محاربة للعدل وفيها من الجور والظلم الشيء العظيم، فالله سبحانه وتعالى سلط عليها الأرض دابة الأرض التي تأكل، فسلطها عليها على تلك الصحيفة وأكلت جميع ما فيها من الشروط ومن الأمور التي فيها قطيعة رحم وظلم وغشم، فأكلتها كلها ولم يبقى إلا ذكر الله أو ما فيها من عدل. فجاء أبو طالب إلى قريش وقال: إن صحيفتكم هذه صحيفة فيها قطيعة الرحم وفيها الظلم وفيها وفيها، والدليل على ذلك أن الأرض أكلتها ولم تبق إلا ذكر الله. فقالوا هذا لا يكون. قال إذا كان، قالوا فافتحوا الكعبة وأخرجوا تلك الصحيفة، فإن كانت كما قلت ما فيها فأنتم تفرجون عنا، وإن كان بقيت كما كانت عليه فأنا أسلمكم محمد تعملون به ما تشاءون. فقالوا لقد أنصفتنا، هذا هو النصب. فذهبوا ولما أخذوا الصحيفة وجدوها كما قال أبو طالب، لأن أبا طالب أخبره النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر من جبريل عليه السلام وهو متأكد مثل الشمس من هذا الشيء. فلما وجدوها كما كان ذلك، بعد ذلك زادت عداوتهم واشتد غضبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنفع فيهم المواثيق والعهود التي سبقت بينهم وبين أبي طالب. وصدق الله العظيم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهذه آية عظيمة ومعجزة عظيمة، ومع ذلك ما أفادت فيهم، بل اشتدت عداوتهم واشتد غضبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقريش بين راض وكاره، فسعى في نقضها كل من كان كارها لها، وأطلع الله رسوله. نعم، لأن هذا سفهاء قريش وأهل والعياذ بالله شدة العداوة والبغض هم الذين قاموا فيها، ولكن جملة من قريش سكتوا وتركوهم على ما كانوا عليه، وإن كانوا كارهين لهذا الأمر، لأن هذا فيه قطيعة رحم وهم يخافون من قطيعة الرحم، ولكنهم سكتوا على هذا، سكتوه مجاملة، سكتوا مجاملة لبعض أشرار قريش. نعم. وأطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم، وأنه سلط عليها الأرض فأكلت ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش وأخبرهم، فقال إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم. قالوا أنصفت. وأنزلوها، فلما رأوا الأمر كذلك ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا يحصل للأنبياء والمرسلين، يحصل لهم من المضايقات في هذه الدنيا، ويحصل لهم من تسلط الناس عليهم، ويحصل لهم من الأذية، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة لمن اتقى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فأولا حصل عليهم في هذا الشعب 3 سنين وهم في شدة، في غاية ما يكون من الفقر وفي غاية ما يكون من الذل، ثم لما فرج الله عنهم وانتهت هذه السنين 3 في هذا الشعب، بعد ذلك لما خرجوا زاد البلاء على النبي عليه الصلاة والسلام بموت عمه أبي طالب، لأنه هو الذي كان يحميه وهو الذي يدافع عنه، فإن الله سبحانه وتعالى لا سخره له، وإن كان لم يسلم به ولم يؤمن به، ولكنه لكونه ابن أخيه حملته الحمية عليه، وهذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. وإلا فعمه أبو لهب أشد الناس عداوة عليه، ما نفعه قرابته ولا نفعه رحمه، ما رحم النبي عليه الصلاة والسلام، بل أشد الناس عداوة له هو. أما أبو طالب فهو كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات عمه تسلط الناس عليه، لأنه ذهب من يدافع عنه، وآذوه أشد الأذية. ثم في أيام قلائل تموت خديجة رضي الله عنها زوجته وأم أولاده صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تؤنسه إذا دخل البيت، فهو إذا خرج عمه هو الذي يدافع عنه وعزيز بين الناس ويمنع الأذى عنه، وإذا دخل إلى بيته دخل عند خديجة رضي الله عنها، أعطاها الله من العلم وأعطاها الله من العقل وأعطاها الله من حسن الخلق، فكانت إذا دخل البيت عليه الصلاة والسلام وسعت خاطرة وفرجت عنه ويكون في بيته مرتاح، وإذا خرج فعمه، لما مات عمه ومات خديجة اشتد البلاء عليه، فإذا دخل البيت ما عنده من يشاطره أحزانه ويؤنسه صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج فالأعداء مترصدون له، فاشتد الأذى عليه، ولذلك تسمى هذا العام عام الأحزان. بعد ما انتهى الشعر مات عمه ثم ماتت خديجة رضي الله عنها، فاشتد عليه صلى الله عليه وسلم الأذى منه، ولكنه عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا راسيا إيمانه رسو الجبال، لا يزعزعه شيء من هذه الأمور، يعلم أن الله ناصره وأن الله سيظهره وأن الله سبحانه وتعالى سيذل أعداءه، فهو صابر عليه الصلاة والسلام محتسب قائما بأعباء أمور النبوة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن بيان خير للناس. ثم لما رأى أيس من قريش وأيس من أمريكا يستجيبوا له واشتدت عداوتهم، ذهب عمه وذهبت زوجته، بعد ذلك رجا عليه الصلاة والسلام أن يكون في أهل الطائف من ينصره، لعل أهل الطائف يؤوه وينصروه، لعلهم أخف عداوة من قريش، فذهب صلى الله عليه وسلم من ذلك الحين إلى الطائف ليدعو ثقيف إلى الله وإلى دين الله، ويدعوهم إلى أن يناصروه ويعارضوه في هذه الدعوة. نعم، فحصل ما حصل كما سيأتي. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم، ودعا إلى الله ولم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وعاذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينل منه قومه، ومعه زيد بن حارثة، فأقام بينهم 10 أيام لا يدعو أحدا من أشرافهم إلا كلمه، فقالوا اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له سماطين سماطين صفين، فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف إلى مكة محزونا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أيس من أهل مكة واشتدت عداوتهم حين مات عمه وماتت خديجة رضي الله عنها وأيس منهم، ذهب إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذهب عليه الصلاة والسلام ماشيا على قدميه إلى الطائف، فلما وصل إلى الطائف جعل يدعوهم ومكث 10 أيام كل يوم يذهب إلى أشرافهم ويدعوهم ويبين لهم التوحيد ويبين لهم ما أمره الله به، رجاء أن ينصروه، فكل من أتى منهم لم يلق منه إجابة ولم يلق منه نصرة، بل ردوا عليه ردودا قبيحة والعياذ بالله. فلما آيس منهم صلى الله عليه وسلم جلس 10 أيام يدعوهم وآيس منهم واشتدت عداوتهم له، وأغروا سفهاءهم به، أغروهم يعني أمروهم أن يؤذوه، فلما فعلوا ذلك اصطفوا صفين، صف من هنا وصف من هنا سماطين، ومر النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم الحجارة يرمونه، هذا يرمونه من هنا وهؤلاء يرمونه من هنا، وزيد بن حارثة رضي الله عنه يدور على النبي ويدافع عنه، والحجارة تضربه حين وتضرب النبي أحيان، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أدمه قدميه وجعل الدم يسيل من عقبيه صلى الله عليه وسلم. وأما زيد فقد أصابه أكثر من ذلك حتى شجوا رأسه رضي الله عنه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف حزينا متعبا متألما صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحتسب الأجر من الله وينتظر النصر من عند الله، ولم ييأس صلى الله عليه وسلم. ثم لما فارق الطائف دعا بالدعاء المعروف المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على نفسي لآخر الدعاء. فاجتاع بهذا الدعاء وأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال ومعه جبريل. فجاء جبريل وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال قد بعثه الله إليك لتأمره بما تشاء. فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن الله بعثني إليك لتأمرنا، فإذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين وأهلكهم في لحظة فعلت ذلك. فقال: لا، أرجو أن الله يبعث من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا الحلم وهكذا العقل وهكذا المروءة وهكذا الأمل منه صلى الله عليه وسلم. لم يقطع أمله من إيمانهم أو إيمان ذريتهم، ولم تستخفه هذه العواصف العظيمة وهذه الفجائع، وهذه لم تستخف صلى الله عليه وسلم. كيف لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحصل أقل من هذا يتمنى أن لو يطبق عليهم الدنيا كلها؟ فلكنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وأعطاه الله من الحلم، وأعطاه الله من العقل، وأعطاه الله من الإيمان ما لم يعطه أحد غيره صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: لا، أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان حقق الله رجاءه وأخرج الله من أصلابهم، بل هم بأنفسهم أكثرهم هداهم الله وأصبحوا نصرة لدين الله، وقاموا وقفوا المواقف العظيمة في نصرة الإسلام والمسلمين. فهكذا كانت عقبته صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب وجاء مع الطريق الطائف الذي هو الآن يسمونه الناس طريق السيل، جاء من عند قرن المنازل الذي هو السيل، مع التي تسمى الآن اليمنية، في ذلك الوقت تسمى نخلة اليمنية، لأن النخلة نخلتان اليمنية والشامية. فالشامية على يسار الذاهب إلى الطائف، واليمنية هي التي فيها الآن الخط السريع الذي يذهب إلى الطائف من طريق السيل، من طريق قرى المنازل. فبعدما تتجاوز الشرائح ويأخذ الخط باليسار ثم يعتدل من عند الزيمة إلى مكان يسمى بهيته، هذه هي اليمنية. فجاء وبات بها صلى الله عليه وسلم، وقام يصلي من الليل مع هذا التعب وهذا العذاب الذي ناله. عندما جلس وارتاح صلى الله عليه وسلم بضعة من الليل، قام يصلي ويدعو الله ويسأل الله ويتلو كتاب الله. فحضرت الجن وسمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم التي أشار إليه القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا، إلى آخر الآية، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا إلى آخر. فرجع بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يدخل إلى مكة قال له زيد رضي الله عنه: كيف تدخل وأن تعرف ما عندهم لك من العداوة؟ ماذا يصنعون بك؟ فدخل في جوار المطعم رضي الله عنه وطلب منه أن يكون في جواره، فأجابه إلى ذلك وألبس أولاده السلاح، وكذلك أيضا من يوالونه ألبسهم السلاح، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال في قريش: إني قد أجرت محمد فلا يتعرض له أحد. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام الحرم وقبل الحجر، استلمه وقبله وطاف وصلى ركعتين ثم ذهب، وهم معه يحوطونه ويحمونه حتى ذهب ودخل منزله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الجهاد في سبيل الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. ولذلك ماذا كانت عاقبته؟ بعد أيام قلائل، سنوات قليلة، وهو يدخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ظافرا منتصرا، أهل مكة كلهم تحت سلطته وتحت إمرته عليه الصلاة والسلام، يعمل فيهم ما يشاء من القتل او النفي او السجن او اي شيء، وهم عملوا به تلك الاعمال السابقة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك او يخرجوك. نعم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك او يثبتوك او يخرجوك فعتبهم. نعم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم تعادلوا حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك لما دخل ماذا عمل بهم؟ هل انتقم منهم عليه الصلاة والسلام؟ ولما قاموا يخطب على باب الكعبة وهم تحته قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ إذا تذكروا أعمالهم لو قطع رؤوسهم صلى الله عليه وسلم ما يلام على ذلك لتلك الأفعال السيئة التي عملوا معه، ولكن قال ما تظنون؟ قالوا ما نظن، أخ كريم وابن أخ كريم، أنتم أهل الكرم، ما نظن لك الخير بك. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يعمل معهم شيء عليه الصلاة والسلام، إلا من أبى عن الإسلام وامتنع عن الإسلام نفر قليل، فهؤلاء قتلهم صلى الله عليه وسلم لعدم إيمانهم ولعداوتهم للإسلام. أما انتقم لنفسه، من انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا الخلق، وهكذا عاقبة المتقين. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا غاية النصر غاية العز. فجمع الله له خير الدنيا وخير الآخرة، وهكذا والعاقبة للمتقين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهكذا كان صبره. فنحن الآن والحمد لله ما نستطيع إن جاهد أنفسنا ولا على الطاعات. الله أمرنا بالطاعات ونقصر فيها، ونهانا عن المعاصي والذنوب، ومع ذلك والعياذ بالله ما نكف أنفسنا عن ذلك. تكفينا الصبر عد على الشدائد وعلى العظائم وعلى القتل وعلى الضرب وعلى التشريد وكذا، فين ما دام الإنسان ما يصبر والعياذ بالله ولا على الأوامر الإلهية اللي أمرها الله عليه وهي ما فيها كلفة. هذا الدين سمح والحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحن نطلب الجنة وننتظر الجنة. الجنة تحتاج إلى عمل، تبي صبر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا بد أن الإنسان يصبر على طاعة الله، يصبر على تعلم العلم، ويصبر على إقام الصلاة وحضور الجمع والجماعات، ويصبر نفسه عن أذية عباد الله، ويحمي نفسه عن الذنوب وعن المعاصي، حتى يكون إن شاء الله في جنة النعيم، ويحشر تحت زمرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أطاعه دخل الجنة، وأن من عصاه دخل النار والعياذ بالله. نعم. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان هي بينهما. فقال بل استأني بهم لعل الله يعني استأني بهم، استأني يعني أتأخر، لأن الأنات عدم العجلة، لا ما أستعجل، استأني بهم أي أنتظر بهم، أنتظر لعل الله يهديهم. نعم. أو يخرج من أصنابهم من يعبد لا يشرك به شيئا. فقال بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصنابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة في مرجعه، فلما نزل بنخلة، نخلة هي الوادي المعروف الآن اللي يسمونها الناس اليمانيين نخلة. نعم. فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم حتى نزل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فأقام بنخلة أياما، فقال له زيد: كيف تدخل عليهم فقد أخرجوك، يعني قريشا؟ قال: يا زيد